الحمد لله كفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما زلنا أحبتي في الله مع قصة نبي الله صالح عليه السلام، وكنا قد توقفنا في حديثنا عن قصته عليه السلام مع قومه قوم ثمود عندما طلبوا منه من صالح عليه السلام عندما طلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة ليثبت لهم أنه نبي من عند الله عز وجل مرسل إليهم. فكيف طلبوا هذه المعجزة؟ وما هي صفات تلك المعجزة؟ وهل بالفعل لبى طلبهم نبيهم صالح عليه السلام؟ تعالوا لنرى هذا كله في لقاء اليوم بإذن الله جل وعلا. ها هم يطلبون الآيات ويطلبون المعجزات من نبيهم صالح حتى يتأكدوا ويتيقنوا هل هو بالفعل نبي مرسل من عند الله أم أنه كاذب كما ادعوا أنه كان يكذب عليهم ويكذب على ربهم عز وجل. فلما وجدوا أنفسهم لا يملكون أي حجة أمام الحجج الساطعة والكلمات الناصعة التي تخرج من فم صالح عليه السلام عندما كانوا يعبدون أصناما، فكان يأمرهم بأن يتجهوا إلى عبادة الله الملك الواحد الديان وأن يتركوا عبادة وطاعة هذه الأصنام كما كانوا يظنون أنها آلهة من دون الله الحي القيوم. فإذا بهم لا يستطيعون أن يردوا على كلمة مما قال، بل اتهموه بالجنون واتهموه بالكذب واتهموه بأنه قد سحر وأن عقله لم يستطع أن يفكر تفكيرا منطقيا سليما عقليا، فقالوا أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاذب وأنه شاعر وأنه كاهن وأنه إرهابي. كل هذه الألفاظ التي كانت تقال له كما قيلت للأنبياء من قبله والأنبياء من بعده، وأيضا تقال للدعاة والعلماء والناصحون لهذه الأمة. فلما لم يستطيعوا أن يبطلوا كلماته المقنعة بالدليل والبرهان التي كانت تدعوهم إلى توحيد الملك الواحد الديان، إذا بهم يطلبون منه الآيات، يطلبون منه المعجزات، ظنا منهم أنه سيعجز عن أن يأتيهم بآية أو بمعجزة من عند ربه عز وجل. يبقى إذن قوم ثمود لما طلبوا المعجزة من نبيهم صالح عليه السلام، هل طلبوها حتى يطمئنوا إلى أنه نبي وأنهم مصدقون أنه نبي فيزدادوا تصديقا له؟ لا، إنما طلبوا المعجزة من أجل أن يثبتوا لمن اتبع صالح من المؤمنين، حتى يثبتوا لهم أن صالح هذا ليس مرسل من ربه، بل هو كذاب، بل هو شاعر، بل هو كاهن، بل هو مدعي للنبوة وليس بصادق، إنه ليس برجل صالح. هم يريدون أن يشوهوا صورة نبيهم صالح أمام من اتبعه، أمام من اتبعوه، فهم يريدون أن يشوهوا صورته أمام الذين صاروا خلفه. فقالوا ائتنا بمعجزة، فلو جئت بالمعجزة نفكر هل أنت صادق أم لا، يعني مش حتى نتبعك، لا ساعتها نبقى نفكر ممكن نتبعك أو لا نتبعك. طب إذا عجز عن المعجزة ساعتها يقولوا أتباعه شايفين صالح ليس بنبي، صدقونا نحن، هذه الأصنام التي نعبدها من دون الله هي الآلهة، والإله الواحد الذي يدعونا لعبادته ليس له وجود في الكون. أما لو هم لو جاءهم صالح بالمعجزة فسيقولون إنه ساحر، سحر أعيننا ولم تكن هذه معجزة حقيقية. لكن إذا جاءت لهم المعجزة أمام أعينهم يلمسونها بأيديهم ويرونها بأعينهم وتعيش في وسطهم، فهل يستطيعون أن يكذبوا تلك المعجزة؟ لا يستطيعون. هذه هي كانت معجزة نبي الله الصالح. قالوا له عندما نظروا لجبل وقالوا هل ترى ذلك الجبل؟ قال نعم. قالوا له هل ترى تلك الصخرة في ذلك الجبل؟ قال نعم. قالوا له أخرج لنا ناقة أنثى الجمل عشراء حامل في الشهر العاشر، يعني هتخرج من الصخرة وهي حامل في ابنها، تخرج لنا دلوقتي من الصخرة دي ويكون طولها كذا وعرضها كذا ولونها كذا ووزنها كذا، يعني بيوصفوا أوصاف دقيقة. ليه؟ هم عاوزين يعجزوا نبي الله صالح أنه يأتي بهذه المعجزة. كانوا يظنون أنه لن يستطيع أن يأتيهم بتلك المعجزة، كما قال الله عز وجل قالوا إنما أنت من المسحرين. أنت عقلك خرف يا صالح، إزاي تقول لنا نعبد إله واحد وإحنا طلعنا إحنا ولقينا آبائنا وأجدادنا بيعبدوا آلاف الآلهة، بيعبدوا أصنام مختلفة، تيجي أنت في الآخر تقول لنا نعبد إله واحد؟ أنت مجنون، أنت عقلك بقى فيه سحر. طيب عايزين نسأل سؤال، أيهم المجنون؟ اللي يدعو لعبادة إله واحد يبقى مجنون، ولا اللي يعبد أكتر من إله؟ اللي يعبد إله واحد ولا اللي يعبد أكتر من إله؟ طب اللي بيعبد أكتر من إله، ما ممكن الإله ده يقول لك امشي شمال، والإله ده يقول لك امشي يمين، والإله ده يقول لك اطلع فوق، والتاني يقول لك انزل تحت، طب هتطيع مين؟ ما انت لو سمعت كلام الإله الأول، الإله التاني يقول لك طب مش أنا إلهك وبأمرك المفروض إن أنت تطيعني؟ طب أنا بقول لك شمال، تقول له بس الإله التاني قال لي يمين، تقول له بس أنت بتمشي كلامه على كلامي ليه؟ يبقى أنت في الحالة دي هتطيع مين؟ فهمني؟ ولذلك ضرب الله عز وجل في القرآن هذا المثل، رجل سلما لرجل، يعني عبد يملك سيد واحد، ورجل فيه شركاء متشاكسون، راجل فيه ناس شاريين العبد ده من السوق، هم كذا فرد أربع أفراد مثلا اشتروه شركة بينهم، طب الراجل ده يطيع مين فيهم؟ هل يستوون؟ لا يستوون. ولذلك دي كانت كلمة يوسف عليه السلام، وهتجينا في قصة يوسف لما دخل السجن وقال للمسجونين، قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني بالعقل كده كذا إله ولا إله واحد؟ إله واحد. ده احنا المثل بتاعنا المصري البلدي بتاعنا اللي بنقوله المركب أم ريسين بتغرق، صح؟ ايوه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل له القوامة على المرأة في البيت، لان الرجل هو اللي يمشي البيت، ما ينفعش الرجل والزوجة تمشي البيت، لان هو هيقول شمال هي هتقول يمين، فالبيت مش هيمشي، فهمني؟ فربنا سبحانه وتعالى ما جعلش القوامة للفردين في البيت، لابد ان يبقى في واحد هو اللي قيم على الاخر. ينفع دولة يحكمها اتنين؟ ما ينفعش، ما ينفع، ده هيقول شمال وده هيقول يمين، فما بالك بالكون. يبقى لابد ان يكون له حاكم واحد، يكون له اله واحد. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ولد ولم يتخذ صاحبة ولم يتخذ زوجة ولم يتخذ شريك ولم يتخذ مثيل، لان ما يمشيش الكون ده الا الواحد العلي القدير. فنبي الله صالح يدعو قومه وهم قوم ثمود لعبادة الله وحده، يتهمونه بالجنون. احنا طبعا بنقول مين اللي عاقل ومين اللي مجنون؟ اللي عاقل اللي بيطيع الواحد الحي القيوم، واللي مجنون اللي اشرك مع الله عز وجل آلهة اخرى، صح؟ يعني ينفع واحد، هسأل سؤال، ينفع واحد ابوه مات، ابوه مات، فهو لما بيروح يزور ابوه في القبر يروح يدعي لابوه علشان ربنا يرحم ابوه؟ طب لو هو احتاج مال في يوم من الايام، ينفع يروح عند قبر ابيه، ركز معي في المثال ده، ويقول له يا ابي اديني مال؟ ينفع؟ تقول عليه ايه؟ مجنون. طب لما يمرض ويروح يقول لابوه، لان اصل هو بيحب ابوه لان ابوه حنين عليه وابوه هو اللي رباه وتعب عشانه، فيقول له يابا انت دايما كنت في الدنيا لما كنت حي كنت بتوديني للطبيب علشان يعالجني، طب انا مريض اشفيني، ينفع؟ يبقى الراجل ده ماله؟ مجنون. طب امال في ناس كتيره ليه بتروح عند قبر الحسين وقبر البدوي وقبر الدسوقي وقبر الجيلاني وقبر معرفش مين ويقعد يقول له اشفيني واديني واعمل لي؟ مجنون ولا مش مجنون؟ نفس الموضوع. هم اولياء الله الصالحين رضي الله عنهم جميعا، لكن هم محتاجين دعائنا، مش احنا اللي محتاجين ان هم يشفونا ويعالجونا ويدونا. هو ده اللي عمله صالح عليه السلام مع قومه، بيقول لهم اعبدوا اله واحد، لا تدعوا ابدا احدا مع الله وادعوا الله وحده. قالوا انت مجنون، مع ان هم اللي مجانين. قال الله رب العالمين حكايه عنهم، قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين. انت بشر زيك زينا، بتفضل نفسك عنا ليه في ان انت بتقول انك نبي؟ احنا كلنا بشر زي بعض، فات بايه ان كنت من الصادقين، هات لنا معجزه تثبت لنا بيها ان انت نبي مرسل من عند رب العالمين. واذا به عليه السلام يجيبهم إجابة الواثق في موعود ربه عز وجل. مش بيقول لهم طب أنا مش عارف ممكن أجيب لكم معجزة وممكن لأ، لأ ده هو واثق في الله عز وجل إن ربنا هيأيده بمعجزة علشان الناس دي تتبعه. ما الناس تصدقوا إزاي؟ كيف يصدقونه لو لم يأتيهم بمعجزة؟ ما هو ضروري إن كل نبي يأتي مع معجزة، والا اي حد ممكن يقول لك انا نبي. طب ايه الدليل على ان انت نبي؟ انك تجيب لي شيء تتحداني بيه انا ما اقدرش عليه، تعجزني في ان انا اجي مثله. فلذلك كان كل نبي له ايه؟ معجزات. فجه صالح عليه السلام واثق في ربنا عز وجل انه سيؤيده بمعجزه حتى ينصره على قومه، وحتى يطمئن المؤمنين الذين اتبعوه انه نبي، وحتى يكون ذلك سببا في ان يتبعه كثيرا من الناس الذين كفروا به. فقال قال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كنت عايزين ناقه؟ طب الناقه اهي. وراح مشاور على الجبل، راحت الناقه ايه؟ طالعه من الجبل. ولا تمسوها بسوء، محدش يؤذيها، تحذير. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لو أذيتوها هيأخذكم عذاب يوم عظيم. وإذا بالحق جل وعلا يجيب دعاء نبيه صالح عليه السلام ويقول الله إنا مرسل الناقة فتنة لهم. خلي بالك يا صالح، انت طلبت مني ان انا اجيب لهم ناقه، هجيب لهم الناقه اللي هم عايزينها، بس دي امتحان. الناقه دي ايه؟ فتنه، امتحان. لو ما اذوش الناقه وامنوا بيك انك نبي وصدقوا لما شافوا المعجزه، في الحاله دي هرحمهم وادخلهم الجنه. اما لو هم رسبوا في هذا الامتحان وهذا الاختبار، سواء تعرضوا للناقه بالايذاء او سواء رفضوا دعوتك او لم يتبعوا رسالتك او لم يوحدوا ربهم، في هذه الحالة سيأخذهم عذاب يوم عظيم. قال الله إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. خلي بالك، شوف هيعملوا ايه، واصبر عليهم للنهاية. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الميه بتاعت البئر اللي عندكم اللي انتوا بتشربوا من البئر دوت، الميه دي بالنص بينكم وبين الناقه، يعني هي في يوم تشرب ماء البئر كله وما يبقاش عندكم قطره ماء، واليوم الثاني انتم تشربوا وهي ما تشربش لانها هتشرب من الماء المخزون عندها، وانتوا تشربوا كل الشعب وكل البلد تشرب منين؟ من البئر. طب نعمل ايه يا رب في اليوم الثاني اللي الناقة هتشرب فيه مش هنلاقي ماء؟ كانوا بيخزنوا المياه لليوم الثالث، او ان هي كانت بتشرب وكانوا في اليوم الثاني يشربوا لبن، البلد كلها تشرب لبن منها هي، وكانت تخرج لبن يكفيهم كلهم جميعا. لقد كان في إجابة الحق سبحانه وتعالى لطلبهم هذا، كان هذا اختبارا لهم حتى لا يكون لهم أي عذر أمام الله يوم القيامة، علشان ما يجيش يوم القيامة يقولوا ربنا يا رب ما هو لو كان في شيء يثبت ان صالح دوت نبي كنا احنا اتبعناه على انه نبي، لكن ما جابلناش معجزه، فربنا جاب لهم المعجزه علشان ما يبقى لهمش ايه حجه يوم القيامه. وده بتحصل كتير معانا احنا. ازاي؟ انت مثلا تقول يا رب ارزقني بمال او ارزقني بوظيفه، ولو جات لي لو جالي المال الكتير ده انا هتصدق وهعمل مائده رحمن وحنفق على الفقراء والمساكين وهعمل كذا وكذا وابني مساجد، ويجي لك المال وما تعملش حاجه. فساعتها تقول له ايه يوم القيامه؟ ما تقدرش تتكلم. اصل ممكن لو ما جالكش المال تقول اه لان لو كان جالي المال كنت عملت، كنت انفقت على الفقراء والمساكين. لكن انت لما جالك ما قدمكش حجه امام رب العالمين. وغيرها كتير. تبص لها واحد يقول لك ايه؟ انا ان شاء الله هذاكر وانجح، وبعدين لما ابقى طبيب اما ابقى دكتور هكشف على المرضى وهعمل يوم مجانا للفقراء، ويجيله وبعد كده ينسى. يقول لك طيب انا لو لقيت انسان محتاج هساعده، ويجيله وينسى. عرفت ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك الشيء اللي انت بتطلبه ليه؟ فاحذر، احيانا ممكن تطلب نعمه تجي لك النعمه تكون اختبار عليك، حجه عليك، ساعتها تقول له ايه؟ يبقى لابد ان انت تصدق فيما قلت، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ربنا وصفهم ان هم ايه؟ رجاله، يعني اللي ما عملش كده يبقى ايه؟ مش راجل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المعجزة التي تبهر العقول. وقد ذكر المفسرون أن ثمودا، قوم ثمود الذين هم قوم صالح عليه السلام، اجتمعوا يوما في ناديهم، عندهم نادي، اجتمعوا في النادي بتاعهم، والنادي سمي النادي بهذا الاسم كما في لسان العرب في هذا المعجم. النادي هو مكان اجتماع الناس، وسمي بذلك لنداء الناس فيه على بعضهم البعض. عرفت النادي سمي نادي ليه؟ لان الناس بتجتمع فيه وينادي بعضهم على بعض. قوم ثمود اجتمعوا في النادي بتاعهم، اجتمعوا في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام، دخل النادي وهم مجتمعون، فدعاهم الى الله الحي القيوم، وذكرهم بالله، وحذرهم من عقابه، ووعظهم وأمرهم، فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك في الجبل، وذكروا أوصافا لها، سموا هذه الأوصاف لهذه الناقة، ونعتوها ونعتوا فيها وتعنتوا أيضا في وصفها، يعني وصفوا فيها أوصاف صعبة إنك أنت تجد هذه الأوصاف، وأن تكون عشراء طويلة ومن صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم؟ ها إيه رأيكم لو أنا جبت لكم الناقة وخرجتها من الصخرة، مع إن ما فيش حد كائن حي بيخرج من صخرة، طب لو خرجت لكم الناقة اللي انتوا طلبتوها من الصخرة اللي انتوا حددتوها بالأوصاف اللي انتوا طلبتوها، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ تصدقوني إن أنا رسول؟ قالوا نعم. فأخذ عهدهم ومواثيقهم على ذلك، قال لهم تحلفوا؟ فحلفوا له وعاهدوه أنهم لو رأوا المعجزة سيصدقوه ويتبعوه ولا يؤذوا المؤمنين. ثم قام إلى مصلاه يبقى عمل ايه؟ قام يصلي ركعتين. يعني مش طلب من الصخرة قال لها خرجي ناقة، لان الامر مش بايديه. مهما يكون نبي ومهما يكون قريب من الله عز وجل فالامر مش ايه؟ ليس بيده، انما الامر يأتي به الله عز وجل. طب هو يعمل ايه؟ راح مصلي ركعتين، اتوضأ وصلى ركعتين، دعا الله عز وجل في هاتين الركعتين. ايه بقى الفايدة اللي انت تستفادها من هنا؟ تستفاد ان انت لما تكون طالب شيء من ربنا تعمل عمل صالح او تصلي وتدعو الله عز وجل وانت ساجد وانت ذليل وانفك في التراب، فيعطيك النعمة الملك الوهاب، لان الله عز وجل يحب المتذللين اليه. علشان كده لما تكون بتدعي دايما اخشع وتذلل في الدعاء، لان الملك سبحانه وتعالى تقرع ابوابه بالاظافر. يعني ينفع تروح عند ملك تخبط كده على الباب بتاعه خبط جامد؟ ينفع؟ مش من الادب، انما تخبط بالراحه، صح؟ بهدوء، صح ولا لا؟ هكذا بيوت الملوك. فانت ما تخشش على ربنا تقول له يا رب اديني واعملني واعملني، ازاي يا ما ينفعش. انما انت لابد ان انت تثني على الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتتذلل في الدعاء، وبعدين تطلب الدعاء اللي انت عايزه، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت حطيت الدعاء بتاعك ما بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقبل صلاة النبي، يقبل صلاتك على النبي، فهيقبل صلاتك على النبي الاولى ويقبل صلاتك على النبي الاخيرة. في النص الدعاء هيطرده ولا يقبله؟ لانه كريم مش هيرفضه. ان الله عز وجل حيي ستير، يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما عليه صفرا. انت لما تروح لواحد كريم وتقول له اديني، ما يرجعكش الا لما يديك. طب ده اكرم الاكرمين لما ترفع له ايديك يردهم فاضيه؟ لا طبعا. بس يا شيخ ما احنا بندعي في التراويح وبندعي في صلاه الجمعه وبندعي في صلاه الاستسقاء وبندعي في صلاه الكسوف وبندعي في، طب فين الدعاء ما بيستجابش ليه؟ عشان احنا ما بنقفش قدام ربنا برجلين نظيفه، علشان احنا ما بنرفعش لربنا ايدين نظيفه، علشان مش بندعي ربنا بالسنه نظيفه. ازاي؟ ما انت ياما رجليك مشيت في مشاوير حرام، وياما ايديك ضربت وظلمت واختلست وسرقت وارتشت، صح؟ فبترفع ايد مش نظيفه، وبترفع لسان في كذب وغيبه ونميمه وزور وبهتان وسب وشك ولعنه وقذف، فبتتكلم بلسان مش نظيف. نظف نفسك وبعدين ادعو ربك يستجيب ليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه سعد رضي الله عنه: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، كل اكل حلال دعوتك تستجاب. عرفت دعوتك تستجاب ازاي؟ دعوتك تستجاب، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فانت خلي طعامك حلال، شرابك حلال، لباسك وملابسك حلال، وعشتك تكون كلها حلال، وتتقي الله الملك المتعال، انما يتقبل الله من عباده المتقين، فيتقبل منك رب العالمين. هو ده نبي الله صالح. عمل ايه؟ دعا ربنا عز وجل فاستجاب الله له، صلى لله ركعتين ودعاه فاستجاب له الله. ثم في فايدة تانية، وهي ان هو اخذ عهدهم ومواثيقهم انهم يجيبون دعوته اذا رأوا المعجزة التي طلبوا. لكن هل الانسان ممكن يصدق كافر في حلف؟ ده كتير من المسلمين بيحلف وما بيكونش قد الحلفان بتاعه. كتير من المسلمين بيحلف ويكون هو ناوي انه يخالف حلفه، صح ولا لا؟ يبقى الكافر هتصدقه في حلفانه؟ ورغم ذلك استجاب له النبي الله صالح. ليه؟ لانه هم انه هو يدعوهم لله عز وجل وللعبادة وللتوحيد، فقام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له. خلي بالك برضو نبي الله صالح ما قال لهمش انتوا عايزين المعجزة، راح بص كده للصخرة قال لها اطلعي يا ناقة، راح طلعت ما عملش كده. علشان دوت فيه رد على كتير من الناس اللي للأسف تبص لها واحد يوم يجي يبص ايده ويقول له امسح لي مثلا على راسي يا عم الشيخ، اديني بركة، اديني بركة ايه يا ابني، ويروح مثلا لواحد ميت في القبر يوم يمسح ايده في القبر ويمسح على جسمه، تقول انت بتعمل ايه، يقول لك اصل انا باخد بركة. تاخد بركة ده ما يملكش النفس لا نفع ولا ضرر، بتشوفهم ولا ما بتشوفهمش، تلاقيهم بيتمسح كده في المقابر وفي الأضرحة وفي المقامات ويقعد يقول لك اصل انا باخد بركات. يا ابني لا فيها بركات ولا حركات، صلى على رسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. فنبي الله صالح ما قال لهمش انا هجيبها لكم دي بمقدرتي، لا ده انا عبد فقير لله العلي القدير، اصلي له ركعتين وادعوه هو يستجيب لي ويجيب لي. ثم دعا ربه عز وجل ان يجيبهم الى ما طلبوا، فامر الله عز وجل تلك الصخرة، امر الله سبحانه وتعالى تلك الصخرة ان تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبه او على الصفة التي نعتوا ووصفوا. فلما عاينوها رأوها بعينيهم كذلك رأوا امرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا. في الحالة دي آمن كثير منهم بنبوة نبي الله صالح، واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم، أكثرهم إيه على الكفر. ولهذا قال الله عز وجل فظلموا بها، يعني جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها. ويقف الإنسان اللي يقرأ الآيات ديت في القرآن يتعجب، يقف القارئ يترقب ما سيقع عندما يرسل الله عز وجل الناقة فتنة لهم. انت قاعد مستني طيب الناقة دي لما تيجي ايه اللي هيحصل، ايه الامر اللي هيتم. فأرسل الله عز وجل هذه الناقة فتنة لهم وامتحانا تمييزا لحقيقتهم، علشان يبقى في اختبار مين اللي هيؤمن ومين اللي هيكفر. ويقف الرسول عليه السلام نبيهم صالح عليه السلام مرتقبا ما سيقع، مؤتمرا بأمر ربه عز وجل في أن يصطبر عليهم. ربنا سبحانه وتعالى أمره بأنه يصبر عليهم وينظر ماذا سيحدث وماذا ستكون النتيجة. فاصطبر عليهم حتى تقع الفتنة وإذا بهم تم عليهم الامتحان، ومعه التعليمات أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة، ولا بد أنها كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة تجعلها آية وعلامة ومعجزة، فيوم لها ويوم لهم، تحضر يومها ويحضرون يومهم، وتنال شربها وينالون شربهم. يعني ما هيش ناقة عادية، مش انها تيجي تشرب من البئر خمس دقايق وبعدين ترحل وتبعد، لا دي هتشرب المية بتاعت البئر كاملة، لانها آية ومعجزة ليست كسائر النوق. لقد قال لهم صالح عليه السلام هذه ناقة الله. يعني ايه ناقة الله ولماذا نسبت الى الله عز وجل؟ هذه ناقة الله أضافها نبي الله صالح إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى إضافة تشريف، زي ما بتقول على الكعبة بيت الله، زي ما بتقول على المسجد مسجد الله أو بيت الله، زي ما بتقول على الناقة ناقة الله وهكذا، وزي ما بتقول على هذا الإنسان أنه عبد الله، يعني هو ملك لله سبحانه وتعالى. فقال هذه ناقة الله لكم آية، إنها لكم معجزة ودليل على أنني رسول من عند الملك الجليل. وأنني صادق فيما جئتكم به، وأنني لست أكذب عليكم، بل أنا رسول من عند ربكم. فذروها تأكل في أرض الله، لا تؤذوها، اتركوها تأكل في أرض الله عز وجل، تأكل وتشرب، لا تمسوها بسوء. قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، حتى لا يأخذكم عذاب قريب. فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم وترعى حيث شاءت من أرضهم، يعني تدخل الأرض الزراعية بتاعت فلان، وتدخل الأرض الزراعية بتاعت فلان الثاني، وتدخل الأرض الزراعية بتاعت، فهمني، ترعى حيث تشاء، مش من حق حد ان هو يمنعها. ولما تيجي تشرب من البئر مش من حق حد ان هو يمنعها، بل يتركها انها تشرب. فبدأت الناس تتضايق والناس تغتاظ من هذه الناقة، ده اللي هم مين؟ الكفار. يقولوا ايه ده، الناقة تاكل الزرع بتاعنا وتدخل في اي ارض كما تشاء ولا نمنعها، وتشرب البئر في اليوم ولا يستطيع احد منا ان يقرب هذا البئر. فكانت اذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم، ويقال انهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم. وبهذا قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي لها شرب وانتم لكم شرب، كل واحد عرف يوم الخاص بيه، اليوم الخاص بالناقة واليوم الخاص ايه بيكم انتم. ولهذا قال الله تعالى انا مرسل الناقة فتنة لهم، امتحان. شفت انت الامتحان، هما ايه الامتحان اللي هنا في الاية دي؟ الاية بتتكلم عن امتحان. بص عد معايا الامتحان. اول امتحان ان هما طلبوا معجزة فجاءتهم المعجزة كما طلب، فرسبوا في الامتحان لأنهم لم يتبعوا نبيهم صالح ولم يوحدوا الملك الواحد الديان. يبقى دي أول امتحان رسبوا فيه. الامتحان الثاني إن هي تستطيع أن تدخل أي أرض تأكل منها ولا يمنعها أحد، فهم قالوا موافقين في بدء الأمر، وبعد ذلك رفضوا وبدأوا يمنعوها من أن تأتي هذه الأراضي. الامتحان الثالث إن هي كانت لها يوم تشرب من البئر وهم لهم يوم، فحبوا إن هم يمنعوها من اليوم دوت. قالوا طب وإحنا ليه نخزن مية وليه نتعب نفسنا، إحنا نشرب ونمنعها من الشرب. فبدأوا إيه، امتحان يرسبوا فيه، بعد امتحان بعد امتحان. فلذلك قال الله إنا مرسل الناقة فتنة لهم، فتنة امتحان واختبار، أي اختبارا لهم، أيؤمنون بها أم يكفرون، والله أعلم بما يفعلون. فقال الله لنبيه صالح فارتقبهم، خلي بالك راقبهم وشوف هيتصرفوا ازاي، خلي عينيك عليهم يا صالح وشوف هيعملوا ايه، يعني انتظر ما يكون من امرهم واصطبر، لا تتعجل، اصطبر. فالنصر مع الصبر، اصطبر على اذاهم فسيأتيك الخبر على جلية واضحة، اصبر على الاذى اللي هم هيعملوه وفي النهاية النصر هيكون ليك. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، عرفهم ان المية مقسومة بينهم وبين الناقة، وكل واحد فيهم يعلم قدر الماء الذي سيستخدمه ويستعمله. فها هم يستعجلون نزول العذاب مع كل ما رأوه من الآيات والمعجزات، وإذا بهم يكفرون برب الأرض والسماوات، ويطلبون من صالح عليه السلام أن يطلب من ربه أن ينزل عليهم العذاب. قالوا له مش انت نبي، مش انت رسول، طب ما تقول للربنا ينزل علينا العذاب عشان نشوف انت نبي فعلا ولا لا. قال سبحانه وتعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. هات لنا العذاب اللي انت بتقول عليه لو كنت انت فعلا مرسل من عند رب العالمين. وقد كان صالح عليه السلام يحذرهم من ان يستعجلوا نزول العذاب. حذرهم قال لهم اوعوا تطلبوا العذاب، اياكم ان تستعجلوا نزول العذاب. ما تعملوش معاصي، بالمعاصي دي ربنا يعجل لكم نزول العذاب بعد ما كان ممكن يتأخر يديكوا فرصة ان انتوا تتوبوا. ده انتوا بتعملوا معاصي وذنوب كل يوم ومش بتتوبوا ولا بتعودوا ولا بتستغفروا. خلي بالك الكلام لينا برضو، مش لقوم صالح بس، يعني كأنه برضو بيقول لنا اوعوا تستعجلوا العذاب. اوعى ان انت لما تعمل ذنب بدل ما تتوب تقوم تجيب ذنب تاني بعديه وتجيب ذنب تاني بعديه. اوعى لما تدخن سيجارة تقوم تطلع من علبة السجاير سيجارة تانية. لا، ده انت ترمي علبة السجاير وتستغفر ربنا على السيجارة اللي انت شربتها. اوعى لما تكون بتنظر لامرأة متبرجة في التلفزيون بدل ما تغلق المفسديون، ما هو ما اسموش التلفزيون الملون، اسمه المفسديون الملوث. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت بدل ما تتفرج على امرأة عارية في التلفاز وتقوم تقلب القناة التانية تقوم جايب فيلم وتقلب على بعده داخل على مسرحية وتقلب على اللي بعده تخش على فيلم وتخش على اغنية تخش على مسرحية وتخش على مسلسل وتخش على فزورة. ايه ده؟ معاصي بتزود لمعاصي المعاصي المعاصي. مثل المعاصي دي عاملة زي سلسلة، لما بتشد اول حلقة الحلقة التانية بتجيلك والتالتة بتجيلك وفي الاخر تتكتف انت بيها. فتبص تلاقي انسان وقع في معصية زي ما قال احمد شوقي، قال رحمه الله: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فانت تبص تلاقيك بصيت بصة، بعدين البصة مش هتقف عند حد، ده البصة هتتطور، وبعدين تقوم تبقى مقابلة، وبعدين وهكذا. هو ده التطور الطبيعي للحاجة الساعة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. التطور بتتطور المعاصي، فمش هتقف معاك عند ده. عشان كده ربنا نهاك من البداية، وقال سبحانه وتعالى في سورة النور للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين والمؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. امنع بصرك. ليه؟ لأن البصر هيأدي، هتبقى نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فجهنم، ما ملهاش حل تاني. هو ده. فنبي الله صالح بيقول لك اوعى تعمل ذنب، ولو وقعت في ذنب سارع بالتوبة بدل ما تخلي فيه ذنب تاني يجي، وذنب ورا ذنب ورا ذنب، تبقى انت بتستعجل العذاب والعقوبة. فقال لهم نبيهم صالح عليه السلام يحذرهم من ان يستعجلوا نزول العذاب كما اخبر بذلك في القرآن الملك الوهاب. فقال: قال يا قوم يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسن؟ طب بدل ما تقولوا لي اذا كنت نبي من عند ربنا ادعينا هو يهدينا، تقولوا لي اذا كنت انت نبي من عند ربنا ادعينا نزل علينا عذاب. انتوا فين عقولكم؟ فين عقولكم؟ قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قال لهم صالح بطريق التلطف والرفق: يا قوم لما تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولأي شيء تستعجلون بالعذاب ولا تطلبون الرحمة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ما تستغفروا ربنا أحسن علشان يرحمكم. خلي بالك، ده مين اللي بيدعو للاستغفار هنا؟ صالح عليه السلام، لأنه راجل صالح. طب وقبله كان في نبي مين اللي حكينا عنه؟ هود عليه السلام قال لقومه استغفروا ربكم. ليه؟ يزدكم قوة إلى قوتكم. مش هو كان لقوم عاد الأقوياء الأشداء الذين قالوا من أشد منا قوة؟ قال لهم طب أنتوا عايزين قوة؟ استغفروا ربنا. سيدنا صالح بيقول ولا ولولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. عايزين ربنا يرحمكم طب استغفروه. وقبل هود وقبل صالح حكينا قصة مين؟ نوح عليه السلام. قال ايه لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وغيره غير كل الانبياء بيدعون الى توحيد رب الارض والسماء والى الاستغفار. طيب احنا ليه مش بنلزم الاستغفار للواحد القهار؟ قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. يعني النبي اللي اتغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللي معلوش ذنوب بيستغفر ربنا في اليوم 100 مرة. والصحابة بيقولوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة استغفار. يعني لما يجي يقعد جلسة كده وهو قاعد بيكلم الناس لما يجي حد يكلمه فهو بيعمل ايه؟ بيسمعه فلسانه ايه؟ مش مشغول بالكلام فيشغله بالاستغفار. طب ولما يجي يتكلم خلاص هيستغفر ازاي؟ فكل كل ما حد يكلمه يقعد هو يستغفر وبعدين لما يجي يتكلم مش هيعرف يستغفر وهكذا، لكنه بيستغفر بقلبه صلى الله عليه وسلم. طب احنا مش عارفين نتشبه بالنبي؟ ده ربنا قال لك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما انتش عارف تتشبه بالنبي في الاستغفار وانت صاحب الذنوب وصاحب المعاصي؟ يبقى لابد من الاستغفار اكثر من الاستغفار وانت راكب المواصلات وانت ماشي في الطرقات وانت نايم على فراشك او تأكل طعامك او شرابك. فلا تنسى ان تستغفر ربك عز وجل انه كان غفار. غفار صيغة مبالغة على وزن فعال كثير المغفرة. يعني مش يغفر لك مرة ويسكت، لا ده بيغفر لك كل مرة بس انت استغفر. فقال لهم صالح عليه السلام انتوا بدل ما تقولوا لي اجيب لكم رحمة من عند ربنا وادعين ان هو يهديكم، تقولوا لي ان انا ادعين ان هو يعذبكم وينزل عليكم العذاب. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هل لا تتوبون الى الله من الشرك لكي يتوب الله عز وجل عليكم ويرحمكم؟ قال المفسرون كان الكفار يقولون لفرط الانكار لانهم بينكروا ان هو رسول، قالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله. فقال لهم هل لا تستغفرون الله قبل نزول العذاب؟ فان استعجال الخير اولى من استعجال الشر. استعجل الخير احسن ما تستعجل الشر. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، احنا اتشائمنا منك واتشائمنا من الناس اللي ماشيه وراك، انتوا ناس شؤم، انتوا من يوم ما جيتولنا البلد وبقيتوا انتوا معانا وبقيتوا تخشوا الجامع وبقيتوا تحضروا الدرس بقى الغلاء في الاسعار وربنا غضب علينا. هما بيقولوا كده؟ مش بيقولوا لما فتحنا السينما والمسرح والاوبرا والملاعب وبقينا نديهم الجوائز والناس تموت من الجوع مش لاقيه تاكل ولا تشرب، ناس ماشية عريانة هدومها مقطعة وهم ماشيين بيدوسوا على الناس برجليهم، مش هو ده اللي نزل؟ لا يقولك احنا اتشائمنا من كنتم. هو ده اللي قاله. قال قوم صالح عليه السلام تشاءمنا بك، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا بك يا صالح وبأتباعك المؤمنين فإنكم سبب ما حل بنا من بلاء، انتوا سبب المشاكل والمصائب اللي احنا فيه. طب هحكي لك على موقف لسه حصل قريب من فترة. الموقف ده سمعه بودانه الشيخ ابو اسحاق الحويني في يوم معزوم عند ناس انتوا عارفين الشيخ ابو اسحاق، ففي يوم معزوم في فرح واحد يعرفه واحد صديقه، فالفرح بتاعه عامل فيه ايه بقى؟ مشغل فيه قرآن. مشغل فيه ايه؟ قرآن. فهو جاي متأخر، خلي بالك بقى دخل الفرح يعني، فهو جاي في الطريق ففي 2 جايين بيكلموا بعض ومعديين، فهو سمعهم هما بيتكلموا مع بعض، بيقول له هو ده الفرح بتاع فلان؟ فالتاني بيقول له تقريبا هو، لان هو نفس العنوان بنفس الشارع. قال له لا يا عم، يمكن ده ميتم، اكيد ده ميتم مش فرح. قال له لا تعال نخش نسأل ونشوف. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني معناها ان الناس ما بتشغلش القرآن الا في الميتم وفي النكد وفي الهم وفي الحزن وفي الغم، انما في الفرح بقى ما فيش قرآن. قرآن ليه؟ انسى ربنا بقى في الفرح. في الحزن بس نفتكره، في المصيبة نفتكره. فاهمني؟ بيحصل ما بيحصلش. في الفرح يقولك يا عم سهل قلبك وسهل ربك، يا عم افرح ما تعقدهاش. انت لو جيت تقول له شغل قرآن يقولك انت هتعقدنا ولا ايه؟ ايه يا عم التشدد اللي انت فيه؟ يا عم مش لازم نفرح. يعني ايه نفرح؟ يعني يعري مراته، يعني يشرب خمرة، يشرب بانجو، يجيب مثلا فرقة موسيقية ودي جي، المهم ان هو يعصي ربنا وخلاص. ولما تيجي تكلمه يقول لك هو مش النبي قال ساعة وساعة؟ لا كذاب والله، النبي ما قالش ساعة وساعة بالشكل ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي ساعة وساعة. قالها ازاي؟ بس كتير من اللي يقول لك ساعة وساعة مش فاهم حاجة في أي حاجة، ولا عارف حاجة، ولا يعرف الحديث أصلا، ولا يعرف قصة الحديث، ولا يعرف إيه الموضوع. ما تيجي نحكي الحديث عشان نعرفه. عشان لما يجي واحد يقول لك ساعة وساعة تقوم تقول له لا تعالى أنت فاهم يعني إيه ساعة وساعة؟ احكي لي ساعة وساعة يعني إيه؟ والنبي قالها إزاي؟ فلما تلاقيه مش عارف تقوم أنت بقى تعلمه، يبقى ينوبك ثواب فيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والحديث على ما أذكر إما هو في صحيح مسلم أو صحيح البخاري. والحديث صحيح أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يسير في الطريق، فهو سائر وجد في الشارع في الطريق حنظلة الصحابي رضي الله عنه جالس على جانب الطريق ملصقا ظهره بالطريق وجالس على قدمه، يعني قاعد حاطط ايده كده يديه على رجليه وقاعد زعلان حزين. فقال له مالك؟ قال نافق حنظلة. انا حاسس ان انا منافق يا ابو بكر. منافق بقى انت من اصحاب النبي تقول لي منافق؟ امال احنا نقول ايه بقى على نفسنا؟ اما هو من اصحاب النبي اللي بيقعد مع النبي بيقول على نفسه منافق، احنا بقى نقول ايه؟ فاهمني؟ عارف احنا بنقول ايه؟ يقول لك لا يا عم ده انا قلب ابيض من العسل، ده انا قلبي ميه صافي، ده انا قلبي زي ابيض من اللبن الحليب، كذاب. المهم فقال له نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا ويذكرنا عن الجنه والنار، فكأن راي عين، اكن الجنه قدامي والنار قدامي. فاذا خرجنا من عنده عاففنا الزوجات ولاعبنا الاولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، نسينا كثير من اللي النبي قال. قال نافق حنظل. فقال ابو بكر والله اني لاجد الذي تجد. ده انا كمان بيحصل لي زيك، يبقى انا كده منافق؟ بنا الى رسول الله. راحوا جريوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله الحقنا، ايه الحق اللي حصل ايه؟ قال لهم في ايه؟ قالوا له يا رسول الله بنبقى عندك بتكلمنا عن الجنه والنار بيحصل كذا كذا، اللي هو الكلام اللي قالوه. فقال صلى الله عليه وسلم يا حنظله انما هي ساعه وساعه. يعني ايه ساعه وساعه؟ يعني ساعه تكون عندي يا حنظله اكلمك عن الجنه والنار فتبقى شايفها قدام عينك وحاسس بيها كان راي عين. ايمانك عالي في اللحظه دي، عالي قوي، ده انت قاعد مع النبي. وبعدين لما بتخرج من عندي بتتشغل مع مراتك زوجتك. طب انت لما تتشغل مع زوجتك ده حلال ولا حرام؟ حلال. ولما تقعد تضحك مع زوجتك وتلعب زوجتك وتتكلم مع زوجتك حلال وعليه ثواب وحسنات. طيب عاففنا الزوجات ولاعبنا الاولاد، مسكنا اولادنا وقعدنا نلعب معاهم واعمل لهم زي جمل ويركبوا عليا، عشان بيقول لك السنيه ما بيلعبوش عيالهم او السنيه متشددين. لا ما حصلش، السنيه بيلعبوا ايه؟ بيبقى بيصلي في البيت وابنه بيركب عليه. فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلعبنا مع اولادنا وقعدنا نلعب مع عيالنا، خدنا عيالنا رحنا الجنينه ولعبنا معاهم ماتش كوره، ايه المشكله يعني؟ ولعبنا الاولاد وعالجنا الضيعات، رحت الشركه بتاعتي ورحت الوظيفه ورحت المدرسه ورحت الارض بتاعتي افحت فيها واشوف شغلي، رحت بشوف شغلي. طب ده حلال ولا حرام؟ يعني الحاجات اللي بيعملوها حلال ولا حرام، ورغم ذلك بيقولوا احنا حاسين ان احنا منافقين. فالنبي قال لهم لا، انما هي ساعة وساعة، ساعة تبقى عندي ايمانك عالي قوي، وساعة تروح تعمل الحاجات الحلال فامانك بيقل. هما بقى يقول لك بقى ساعة وساعة، يعني ساعة تطيع ربنا وساعة تكفر بربنا، ساعة تسمع قرآن وساعة تسمع شيطان، ساعة ترقص وتتنطط وساعة تقعد في الجامع. هو ده قصدهم؟ هو ده بقى النبي قصد النبي في الحديث ساعة وساعة كده؟ عرفت انهم مش عارفين يعني ايه ساعة وساعة؟ هي ساعة تكون ايمانك عالي في الدين في الجامع في المسجد، وساعة تكون بتعمل حلال مع زوجتك وولادك وشغلك. هو ده المقصود بساعة وساعة. نعود لقصة صالح عليه السلام. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك يا صالح وبأتباعك المؤمنين، فإنكم سبب ما حل بنا من بلاء، وكانوا قد أصابهم القحط وجاعوا. الأرض جفت، المطر لم تنزل، الأنهار جفت، فلقوا إن مفيش زراعة، فمش عارفين يطلعوا الطعام ولا الشراب. فقالوا كل اللي حصل لنا ده بسبب مين؟ بسبب صالح والمؤمنين اللي معاه. فقال صالح عليه السلام قال طائركم عند الله. انتوا بتتشأموا بي انا؟ هو ده قدر ربنا ان هو عمل لكم دوت امتحان عشان تتوبوا وتعودوا، مش عشان خاطر ان انتوا تتشأموا بي انا والمؤمنين. حظكم في الحقيقة من خير او شر هو من عند الله وبقضاء الله وقدره، ان شاء رزقكم وان شاء حرمكم. حرمكم لانكم ظلمتم انفسكم بارتكابكم المعاصي، فانتم ما تستحقوش. كان بيديكم نعمة ما شكرتوش، تاخدوها ليه؟ فمنعها منكم. رحمة بيكم، يمكن تعودوا يمكن تتوبوا. خلي بالك، سيدنا صالح عليه السلام قال لهم طائركم عند الله. يعني ايه؟ يعني ان الرزق وعدم الرزق ده بيجي من عند ربنا مش من عندنا. يعني معناها ما تتشأموش بيا ولا بالمؤمنين. ليه؟ لان التشاؤم كفر وشرك. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. الطيرة يعني ايه؟ يعني التشاؤم. يعني ايه الطيرة؟ وليه التشاؤم اسمه طيرة؟ لان زمان العرب كانوا بيعملوا ايه؟ قبل ما يجي يخرج للتجارة يقوم ماسك طائر عنده حمامة كده في البيت، يقوم مطلعها من باب الدار بتاعته، لو طارت ناحية اليمين يقول لك بس انا اروح اكسب في التجارة النهاردة، ولو طارت ناحية الشمال يعمل للخلف دور ويرجع البيت تاني وما يروحش يتاجر، يقول لك اصل لو رحت اخسر. يعني عمل مسألة رزقه وقضاء وقدره بمين؟ بالطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، لان انت كده اعتمدت على الطير مش اعتمدت على الرزق الرزاق سبحانه وتعالى. يبقى الشاب اللي بيلبس حظاظة، الشاب الريش بقى اللي هو عايز يبقى شاب جنتل وبتاع، يلبس لك بادي ويبين نص بطنه زي البنات ويلبس حظاظة. انت لابس حظاظة ليه يا ابني؟ يقول لك بس بتجيب الحظ. يا حبيبي ده بيجيب الشرك مش بيجيب الحظ. ما هو طائركم عند الله ده شرك. واللي بيقرا بقى في الجورنال حظك اليوم ويشوف بقى برج الحمار وبرج الدلو وبرج الثور وبرج الجاموسه كده، يعني فاهم؟ اهو ده برضه شرك، لانه بيعتمد على ان ايه؟ بيعتمد على ايه؟ مش بيعتمد بقى على ان شغله بقى ولا رزقه ولا حياته ولا يومه يمشي زي ما ربنا قدر له. ده بيعتمد على ان هيشوف النهارده حظك اليوم. وعلى فكرة كلها كلام يحمل معاني متضادة. كلام فاهم ازاي؟ يقول لك ايه؟ رزق يأتيك اليوم، تبص لك انت ودايما تلاقي دي دايما اول الشهر عشان هتقبض، يعني فاهم انت؟ ممكن يقول لك رزق يأتيك اليوم، تلاقي واحد جاء زارك النهاردة زيارة، جاب لك زيارة في ايديك كيلو تفاح ولا حاجة او كيلو قش رموز مثلا، يعني فيزحلقك عليه صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اقصد اقول لك يعني ايه، فلازم هيحصل لك في اليوم ده حاجه، فتقول ايوه شفت البرج بتاعي هو اللي جابها، برج بتاعي جابني. ده انت طار من عقلك برج، قصدي انت مش باقي في عقلك الا برج، لان الباقي طار. صلى على المختار صلى الله عليه وسلم. انا بحاول اخفف عليكم الموضوع شويه عشان الصيام يعني. فقال صالح عليه السلام طائركم عند الله. لا، انتوا بتتشاموا مني ومن المؤمنين. لما لا تفهم في الخطاب أغلظه له في الجواب. لما كان بيتعامل معهم كويس راح قالوا له اه شفت ما انت بقى اللي كذا وكذا وانت بيجي منك وانت الساحر. يعني لما اتعامل معهم بحسن ولين بدأوا يشددوا عليه في اللسان، بدأوا يسبوه. لكن ده لو كان بيديهم على دماغهم كانوا ضربوا له تعظيم سلام واحترموه. فما كتير من الناس كده، في كتير من الناس كده. فاهمني؟ انك اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تمرد. هي دي. فهو لما تعامل معهم باللطف والحسن واللين اغلظوا له في الجواب، وقالوا تشاءمنا بك وبمن معك، فاخبرهم ان شؤمهم بسبب عملهم وليس بسبب صالح ولا بسبب المؤمنين. قال بل انتم قوم تفتنون. خلي بالك، يبقى سبب اللي هم فيه معصيهم. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، بسبب كنتوا. غلاء الاسعار اللي حصل ده بسبب نحن. خلي بالك، عدم وجود رغيف العيش كده بسهولة ده بسبب نحن. عدم وجود شفاء امراض بسهولة وظهور امراض كتيرة بسبب نحن. خلي بالك ليه؟ بسبب المعاصي والذنوب. واقرأ قول ملك الله، الملك سبحانه وتعالى علام الغيوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ليه يا رب؟ ليه كده؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب ليه؟ طيب لعلهم يرجعون، يمكن دي تبقى قرصة ودن تفوقهم. انما برضه بيكملوا في المعاصي والذنوب. صل على النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم. قال لهم صالح بل انتم قوم تفتنون، اي بل في الحقيقة انكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته واغوائه، ولذلك تقولون هذا الذي تقولون. الشيطان ضحك عليكم بيخليكم ان انتوا تقولوا الكلام ده، ان انتوا اللي انتوا فيه ده بسبب المؤمنين مش بسبب معاصيكم. لان الشيطان لو قال لكم ان بسبب معصيتكم هتتركوا المعصية، انما لا، بيقول لكم ان ده بسببنا احنا علشان بعد كده ما تتبعوش المؤمنين وتعذبوا المؤمنين وتتركوا اتباع صالح وتتركوا توحيد رب العالمين. شفت الشيطان الرجيم عايز يعمل فيكم ايه؟ مش عايز يبقى لوحده في جهنم، عايز ياخدكم صحبة، وانتوا مش عايزين تروحوا الجنة. هتقولي يا عم الشيخ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هتقولي في حد في الدنيا يقول انا مش عايز اروح الجنة؟ طب والله النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، يعني الا من رفض. الصحابة استغربوا، من ابى؟ من رفض يعني؟ ومن يابى يا رسول الله؟ ده مين ده اللي يرفض؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، يعني اللي عصاني هو ده اللي رفض يخش الجنة. فانت بقى شوف نفسك، بتمشي ورا النبي، بتقلد النبي، بتتبع النبي، بتبقى شكلك زي شكل النبي، بكل شيء بتعمله زي ما النبي عمله، يبقى انت عايز تخش الجنة. ما عملتش يبقى انت بتقول انا مش عايز اخش الجنة، حتى لو ما قلتهاش بلسانك. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله في لفتة طيبة له رابطا بين العمل والجزاء في هذه الآيات، مبينا ان الجزاء من جنس العمل، ودي اتكلمنا عنها كتير قوي في قصة هود عليه السلام. قال في قول الله عز وجل فعقروا الناقة لما قتلوها وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، هات لنا بقى العذاب اللي انت قلت لنا عليه لو كنت فعلا صادق من الانبياء ومن المرسلين. انه التبجيح الذي يصاحب المعصية. اي انسان عاصي تلاقيه بيكلم الانسان المؤمن الطائع ببجاحة، بقلة ذوق، مفيش ذوق، مفيش ادب، مفيش احترام، مفيش توقير. وده برضو اللي قاله مين؟ سيدنا نوح عليه السلام لقومه بعد ما قال لهم استغفروا ربكم، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. انه التبجيح الذي يصاحب المعصية ويعبر عن عصيانهم بقوله عتوا. خلي بالك من الكلمة دي، لما ربنا قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. احنا لينا واقف هنا مع كلمة عتوا دي هنوضحها. قال الله عز وجل عتوا لإبراز سمة التبجيح فيها وليصور الشعور النفس المصاحب لها والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهزاء بالنذير. ولا يستأني السياق في إعلان الخاتمة ولا يفصل كذلك. قال الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين يعني جثمان، يعني ما فيش حركة، ما فيش ايه جثث، يعني ما فيش حركة. الرجفة والجثوم، الرجفة يعني ايه؟ يعني الاهتزاز الشديد للأرض، زلزال عنيف. دي معناها ايه؟ علشان كده لما بتكون الجو بارد انت بيحصل لجسمك قشعريرة، رعدة، رجفة، جسمك بيرتعد. رجفة يعني ايه؟ بيتحرك بشدة يمنة ويسرى. خلي بالك الرجفة الاهتزاز دوت والجسوم اللي هو السكون جزاء مقابل للعتو والتبجيح. العتو يعني الحركة الشديدة ورفع الصوت على المؤمنين والتعالي عليهم والتكبر. والتبجيح فالرجفة يصاحبها الفزع، لما اهتزت بهم الارض بشدة حصل لهم ايه؟ فزع، لما لقوا ان الجبال بتتكسر والبيوت بتتدمر فحصل لهم ايه؟ فزع. والجسوم مشهد للعجز عن الحراك، اصبحوا جثث مش قادرين يتحركوا ولا يروحوا هنا ولا يجوا هنا. لما الارض تهتز بشده حد يقدر يتحرك ويمشي؟ ما حدش يعرف يمشي، لان الارض اللي تحتك اصلا بتتحرك، فانت تعرف تتحرك ازاي؟ لا تستطيع. فهم اخذتهم الرجفه بسبب العتو والتعالي والغلظه، واصبحوا جاثمين بسبب ان هم كانوا بيتحركوا في المعصيه وبيتحركوا في عذاب المؤمنين. والجزاء من جنس العمل، فاصبحوا لا يستطيعون الحركه بعدما كانوا يتحركون ليعذبوا المؤمنين. لما كانوا يعلون صوتهم على المؤمنين ليخوفوهم اخذتهم الرجفه فخافوا هم، فاصبحوا في الرجفه خامدين جاثمين. وما اجدر العاتي ان يرتجف، وما اجدر المعتدي ان يعجز. الانسان اللي بيعتدي يصبح عاجز جزاء وفاقا في المصير. وفي التعبير عن هذا المصير بالتصوير ويدعوهم السياق على هيئتهم، يدعهم السياق على هيئتهم انهم جاثمين، يعني جثث خامدة بعد هذه الرقفة الشديدة وبعد هذا التدمير في البلاد، ليرسم لنا مشهد صالح عليه السلام الذي كذبوه وتحدوه. هو بقى شكله ايه؟ وهم حصلهم ايه؟ هم اصبحوا جثث خامدة تدمرت البلاد بهم، اما صالح الذي تحدوه فتولى عنهم وقال يا قوم، يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. انا قلت لكم اللي هيحصل ده، انتوا ما سمعتوش نصيحتي، انتوا ما سمعتوش نصيحتي. قلت لكم اتركوا المعاصي، لم تتركوا المعاصي. قلت لك اتحجبي علشان ربنا يرضى عنك ويحبك، ما اتحجبتش. فوهي بتطهي الطعام احترق الطعام في وجهها فاحتجبت غصبا عنها ولم تأخذ على ذلك اجرا من ربها. طب ما كان من الاول كنت تسمعي الكلام، قلت لك بطل سجاير وتدخين علشان ما يجيلكش سرطان في الرئة وتبطل غصب عنك ولا تؤجر على ذلك، فلم تستمع لنصيحتي انكم لم تحبون الناصحين. فجاله سرطان وقعد في مستشفى الصدر، وبعدين خرج الدكتور قال له بطل تدخين، فبطل تدخين ولا يحصل على ذلك اجرا من رب العالمين، انما الاعمال بالنيات. انت بطلت عشان تخف؟ هتخف، مش بطلت عشان تاخد حسنات. ما تصلى على رسول رب الارض والسماوات. بطل ربا، بطل تتعامل في الربا، بطل تحط فلوسك في بنوك ربويه، بطل تتعامل مع الناس بالربا، لان الربا يمحقه الله عز وجل. وهياتي على الحلال يضيع لك حتى الحلال اللي في بيتك، وفي الاخر تعيش مذلول وتموت مديون. ما سمعش الكلام وجم حجزوا عليه في الاخر. طب كان لازمته ايه؟ ما انا قلت لك من الاول. وهكذا في كل شيء بقى، في كل عباده. قلت لك ما تبصش على المراه المتبرجه، ما تعاكسش البنات، ما تمشيش مع بنت الجيران. ليه؟ ما سمعش الكلام. فوجئ لما روح البيت لقى اخته بيمشي معاها ابن الجيران. طب كان عشان ايه؟ اعمل ما شئت فكما تدين تدان، زي ما تعمل هيتعمل فيك. ومن يزني خارج بيته بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. شفت انت بيت الشعر ده؟ فهمته؟ ومن يزن في غير بيته بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم مجانا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء صالح عليه السلام ليرسم لهم هذا المشهد فتولى عنهم. بعد عنهم ليه؟ بعد عنهم. هو مش انت النبي بتاعهم يا صالح؟ اه. طب ليه ما فضلتش معاهم؟ يقول لك افضل معاهم؟ لا، انا حذرتهم وانذرتهم ودلتهم على الطريق لربهم، لكنهم عاصوني وما اتبعوني. اذوا المؤمنين ولم يتبعوا ويوحدوا رب العالمين. لو فضلت معاهم ياتيني معهم العذاب الاليم. يعني ايه؟ يعني انت لما تنصح انسان مره واثنين وثلاثه وتلاقيه مش بيعود ويتوب للواحد الديان، ابعد عنه والا يصيبك ما يصيبه. واللي يأكد ده برضو الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد الخدري، والحديث صححه في صحيح الجامع الشيخ الالباني، ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. فسأل عن اعلم اهل الارض فدله على عالم فاتاه فقال: قتلت 100 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك اهلك. ركز معايا الشاهد اهو، اترك اهلك وبلدك وقومك وناسك وارضك وارحل الى بلد كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم، الى اخر الحديث. يعني قال له ايه؟ قال له الناس دي لو فضلت معاها هتضيع، انما سيبهم وروح مع الناس الصالحين. ليه؟ لانه هو لما كان مع الناس اللي مش كويسين دول كان لما قتل اول قتيل سابوه، فتجرأ انه يقتل الثاني والعاشر والعشرين والخمسين والمية. انما لو كان مع ناس صالحين كان اول ما يقتل كانوا ضربوه على ايديه، كانوا امروه بمعروف ونهوا عن منكر، فما كانش يوصل للعدد 100. فدي فايده. الفايده الثانيه انك انت لما تكون مصاحب صحبه سوء، شله بتدخن، شله بتدمن مخدرات، شله بتشرب، شله بتعاكف بنات، شله بتعمل اي معصيه لرب الارض والسماوات، لما تتوب ما تفضلش معاهم. ما تفضلش معاهم، لانك لو فضلت هينفخ في وشك السيجاره في يوم من الايام، هترجع تاني. ايه الدليل على انك ترجع تاني؟ الراجل اللي قتل 99 كان رايح بعد ما قتل ال 99 عايز يعمل ايه؟ عايز يتوب. لما راح للعابد وقال له مالكش توبه، عمل فيه ايه؟ قتل. يعني رجع للموضه بتاعته تاني، رجع للعاده القديمه. فانت لو واحد نفخ فيك تاني دخان سيجاره هترجع تاني. فخلي بالك، فابعد. ابعد. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتولى عنهم، بعد عنهم، وقال: يا قوم، انا برضو بقول لكم خلي بالكم، انتوا انا كنت بقول لكم يا قوم عشان انتوا اهلي وناسي. اه كنتوا على الكفر بس انتوا بلدياتي برضو، انتوا عيلتي، انتوا في بلدي، انتوا من نفس الوطن بتاعي، انتوا جيراني وليكوا حقوق عليا. يا قوم، انا بكلمكم بالعطف اهو، بالحنان، يعني بكلمكم برحمه، المفروض تسمعوا كلامي بقى. يا قوم، لقد ابلغتكم رساله ربي. بس المشكله اللي انتوا بقى فيها، بعد ما ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. انتوا تحبوا اللي انت بتحب اللي ياخدك ويروح بيك في المصيف على البلاج عشان تتفرج على النساء العرايب، بتحب اللي ياخدك وتروح مثلا في فرح ولا في حفله علشان تتفرج على الراقصه، بتحب اللي بياخدك علشان تروح في ملاهي علشان تلعب او تتمشى او تعمل، لكن ما بتحبش اللي بيقول لك تعالى الجامع، ما بتحبش اللي يقول لك قوم صلي ركعتين قيام ليل، ما بتحبش اللي يقول لك تعالى في درس علم تعالى نتعلم ديننا، ما بتحبش اللي يقول لك ما تيجي نحفظ القران سوا وانا اسمع لك وانت تسمع لي، بتحب ده؟ ولكن لا تحبون الناصحين، ولكن لا تحبون الناصحين. انه الاشهاد على الامانه، امانه التبليغ والنصح. انا بلغتكم وانتم شاهدين ان انا بلغتكم، وربنا شاهد ان انا بلغتكم، يوم القيامه ملكوش حجه عندي ولا عند ربكم. الحجه اقيمت عليكم. ربنا هيسالني انا انا انا انا فتحي، هيسالني يقول لي انت بلغتهم؟ اقول له اه يا رب والله بلغتهم. يقول لي اركن انت كده على جنب، تعالوا انتوا بقى، سمعتوا الكلام اللي قالوا؟ اه. نفذتوه؟ ده اللي هتتسالوا فيه. ممكن واحد الشيطان يجي له دلوقتي ويقول له يا عم احنا مالنا ومال الموضوع ده، يا عم احنا مالناش نيجي الدرس لحسن يجي يوم القيامه ربنا الشيطان يضحك عليه، خلي بالك. يقول له اوعى تيجي الدرس ده تاني. يقول له ليه؟ يقول له ما انت لو جيت هتقام عليك الحجه، فخليك احسن بره وانت ما تعرفش. عارف ده الشيطان عمل فيه؟ وده في مصيبه اكبر. اقرا سوره طه يوم القيامه، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، مش جات لك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اه جالك الخير وانت اللي مرضتش تيجي فيه، يعني معناها ايه؟ يعني هتيجي هتيجي بمزاجك وغصب عنك. ليه؟ عشان هو ده مصلحتك وهي دي نجاتك وهو ده نفعك في الدنيا قبل الآخرة. يعني بالعقل كده، تعيش في الدنيا، عايش في الدنيا، بتيجي المسجد بتصلي وبتاكل طعام حلال وبتشرب شراب حلال وبتلبس ملابس حلال وبتشتغل اي شغلة طالما هي حلال ايا كان الرزق فيها قليل او كتير، المهم ان ربنا بيبارك لك فيه وبيبعد عنك امراض وبيبعد عنك فتن وبيبعد عنك ذنوب ومعاصي، وفي اخر اليوم بتروح تحط دماغك على المخدة بتنام، غيرك ما بيقولوش نوم، عمال يفكر طب والشركه عملت ايه؟ والتجاره حصل فيها ايه؟ والعربيه اللي تحت البيت دي حد سرقها ولا لا؟ طب والموظف اللي عندي عايز يعمل فيا ايه؟ طب هم عايزين يسرقوني؟ طب هم بينصبوا عليا؟ هتنام؟ انت تعبان، فانت احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها. انت في نعمه مش حاسس بيها. انا عايز اقول لك عينك، عينك دي تدفع ادفع لك كم مليون وتديها لي؟ ترضى؟ العاقل يقول لا. شلنا عينيك وخدت الملايين، شفت بيها ايه؟ شفتش بيها حاجه. خدت الملايين اشتريت بيها ايه؟ ما تنعمتش بشيء وما استفدتش بيه. يبقى ما ترضاش بملايين الدنيا انك انت تضحي بعينيك وتاخد ملايين الدنيا، صح؟ يبقى عينك دي تسوى ملايين واكتر ولا لا؟ يعني انت ملياردير وانت مش حاسس. تدفع كام؟ ندفع لك كام وناخد لسانك وما تنطقش ولا تتكلمش وتبقى اخرس ابكم. كل ما تبقى عايز حد تكلمه، خلي بالك مش هيحس بيها الا اللي عاشها. انا وقعت في الموضوع ده قبل كده، يعني بسبب ان انا بدي كل يوم درس في مسجد مختلف وخطبه الجمعه وعندي دروس تانية، زائد ان الوظيفه بتاعتي اصلا برضو بتكلم فيها وهكذا، فاهم كل ده؟ وجيت خدت برد في الاحبال الصوتيه في الحنجره في الشتاء، الشتاء اللي فات ده على طول. انا ما عرفتش اتكلم، الطبيب قال لي 15 يوم ما تتكلمش كلمه واحده. انا بقيت عايش في عذاب والله، عايش في عذاب. انا احيانا بكون اكلم حد مثلا اقول له اديني كذا او اعمل لي كذا، مش فاهم انا عايز اقول له ايه، انا عايز افهمه، مضطر اتكلم بس الصوت مش طالع، وعشان اتكلم ما هوش فاهم، فهضطر اعمل ايه؟ بتعصب، ده انا بتنرفز، ما انا مش عارف اوصف، حاسس ان انا مخنوق، حاسس ان انا مشلول، فاهم ازاي؟ متكتف. ساعتها اقول ايه؟ ساعتها قعدت اقول يا قد ايه انا مش كويس، كام سنة عشت فيهم بتكلم ما شكرتش ربنا على نعمة اللسان وبدأت أحس بالنعمة دي دلوقتي. لذلك كتير من الناس بيقول لك ايه، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. أنت ما تحسش بيه الصحة دي إلا لما بتضيع منك. يحس بيها اللي رجله اتكسرت، يحس يا ده أنا كنت في نعمة مش حاسس بيها. يحس بيها اللي كبر في السن، يا ده أنا كنت في فترة الشباب ضاع مني ما استفدتش بيه، لو يعود كنت أعمله. الكلام ده مجرب، اسأل أي حد كبير في السن يقول لك الكلام ده. ده أنا عن نفسي دلوقتي في سني ده حزين على السنين اللي ضاعت من عمري، إن أنا ما استفدتش بيها إنها تقربني أكتر من ربنا. أنت فاهم قصدي إيه؟ وهكذا. ده واسأل أي حد، يبقى أنت في نعمة ولا لأ؟ فأشهدهم على أمانة التبليغ والنصح والبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو والتكذيب. هل المصير اللي وقعوا فيه ده ربنا ظلمهم بيه؟ لا، ده هم اللي ظلموا بيه أنفسهم، هم اللي طلبوا العذاب، هم اللي عملوا المعصية والمعصية نتيجتها العذاب، هم اللي خلفوا نبيهم، هم اللي عذبوا المؤمنين، هم اللي تركوا توحيد رب العالمين، هم الذين لم يتبعوا الموحدين، فهم اللي استحقوا العذاب بأنفسهم، هم اللي وقعوا العذاب على أنفسهم. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين، ويحق النذير بعد التذكير على المستهزئين. شفت انت قوم صالح حصل لهم ايه؟ شفت قوم عاد اللي هم قوم هود حصل لهم ايه؟ شفت قوم نوح حصل لهم ايه؟ كل الاقوام دي كأنها صفحة من صفحات التاريخ اغلقت على هذه الامم ولم يعد لها في يومنا الحاضر نصيب. طيب احنا بقى ترضى ان انت تكون في يوم من الايام تتقفل عنك صفحة من صفحات التاريخ ولا يسمع بك احد ولا يعرف عنك احد شيء، ولا يبقى اسمك مخلد في التاريخ زي عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، زي مثلا عمر بن الخطاب، زي ابو بكر الصديق، زي عثمان بن عفان، زي علي بن ابي طالب، زي محمد صلى الله عليه وسلم، زي عمرو بن العاص، زي صلاح الدين الايوبي، زي الظاهر بيبرس، زي قطز، زي ليه ما تبقى لكش مكانه كده؟ ليه ما تخليش التاريخ يسجل اسمك؟ بس يسجله ازاي؟ مش يسجله زي ادلوف هتلر وستالين وماركس ولينين، ها؟ لا، يسجله زي الطائعين مش زي العصاة لرب العالمين. بعد كده عملوا ايه في الناقة؟ عقروا الناقة. يعني ايه عقروا الناقة؟ يعني ايه؟ ذبحوها؟ طب ليه ربنا ما قالش ذبحوها؟ ليه ما قالش قتلوها؟ ليه قال عقروها؟ طيب ومين اللي عقر الناقة؟ اسمه ايه؟ ووصفه شكله ايه؟ وليه عقر الناقة؟ طب ولما عقرها الدافع اللي خلاه ان هو يعقر الناقة، الدافع اللي خلاه ان هو يقتلها، اكيد كان في دافع قوي، اكيد كان في حاجة شجعته وحمسته. ما هم عارفين ان دي ناقة، وعارفين انها معجزة، وعارفين ان في عذاب هيقع على اللي يعمل كده. طب ايه الشيء اللي خلاه ان هو ينسى كل ده ويعقر الناقة؟ الشيء اللي اغراه؟ ويا ترى بعد ما عقروا الناقة، هي مش الناقة كانت حامل، كانت عشراء، طب ابنها فين؟ وهل هو مات وهم عقروها وهي حامل فيه، ولا هو كان فعلا ولد ها وعاش معاها وبعدين عقروها هي وابنها، ولا عقروها هي لوحدها وسابوا ابنها الفصيل؟ طب ولو سابوه هو راح فين؟ طب وبعد كده صالح نفسه عملوا معاه ايه؟ هل حاولوا يقتلوه ولا سابوه تركوه؟ اسئلة عايزين نعرف الاجابة عليها. عشان تعرف الاجابة تجيلي يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، بعد صلاة العصر نعرف الإجابة إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا ملك يا وهاب، وأن نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يمرون على الصراط أسرع من البرق وأسرع من طرفة العين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم أي سؤال في أحكام الصيام أو القيام أو كده، لو حد عنده سؤال دلوقتي ممكن نجاوبه، لو حد عنده سؤال أو حاجة يجيب ورقة ويكتب فيها الأسئلة دي ونجاوبها إن شاء الله المرة الجاية، عشان بس ما تنساش الأسئلة اللي انت عايز تسأل فيها، سواء بقى في الصيام والقيام ورمضان أو غير رمضان برضو إن شاء الله. يعني في سؤال دلوقتي؟ لو مثلا السعودية مثلا ممكن يبقى بينا مثلا في الصيام يوم مثلا، وانا جيت مثلا من السعودية جيت على مصرين، طبعا يبقى في يوم زيادة او ناقص يوم لما تسافر بقى اقول لك. لا يعني حفظ كده يعني. طيب ماشي ماشي حاضر حاضر، هقول لك على الاجابة بس بعد كده الواحد يشغل نفسه بالاجابة اللي تفيده هو، لما تيجي مسافر اقول لك ماشي، بس هقول لك برضو دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا صمت مع بلد وسافرت البلد تانية، البلد التانية صامت قبل البلد اللي انت صمت فيها، معنى كده ان هم هيفطروا قبل البلد اللي انت صمت معاها، معايا ولا لا؟ في الحالة دي هيبقى انت العيد بتاعك بعد 29 يوم مش بعد 30 يوم. فهل كده رمضان عندك ناقص يوم؟ لا مش ناقص يوم، انت تفطر مع البلد اللي انت ذهبت ليها في اليوم اللي بيفطروا فيه. ولو انت صمت هنا في مصر مثلا الفجر الساعة 4، ورحت مسافر بالطيارة رحت امريكا لقيتهم بيفطروا هناك مثلا بعد 4 ساعات من صيامك هنا، تفطر معاه؟ مش تقول بقى استنى اما بقى المغرب بتاع مصر يجي، لا. مثال زيها اكتر ده بقى اللي يفيد كنتوا بقى اكتر هنا في مصر، اللي هو ايه بقى؟ انك انت مثلا ممكن تصوم النهاردة في القاهرة بعدين تسافر تروح مثلا ايه المنوفية ولا اسكندرية ولا حاجة، هناك بيفطروا بعدين مثلا ب5 دقايق او 7 دقايق، تفطر مع مين بقى؟ معاهم هم مش مع القاهرة، فهمتني؟ فتفطر على المكان اللي نزلت فيه وتصوم في المكان اللي انت كنت فيه. في سؤال تاني؟ كل سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.